بسم الله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، نحمده على القضاء حلوه ومره. سبحانه ما أحلمه، يعصيه العاصي بالليل والنهار ويتبعه ويحفظه لحقه، يغدق عليه من النعم فيعصيه، ثم تستأذن البحار أن تغرق عليه ويعطيه ويحفظه من نومه ويقبض، ثم تستأذن الأراضي أن تدقه فيمهله، ثم تستأذن الجبال أن تزلزله فيمهله، ويقول إن إلينا إيابهم ثم إنا وأسلم على من بعثنا الله رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. قرأت البقرة كأنها أنا، واليوم فكرة عما يتساءلون. الله جل وعلا له عباد يحبهم والله يساوون عنده الارض بمن فيها. الحج العام الماضي حجيت مع حمله مطرفه جدا، معي بعض المشايخ، شيخ ابراهيم بن شيخ، شيخ عادل الجبار، شيخ خالد داير. في يوم عرفه معي بعض الاموال التي والله اعطانيها احد المسلمين، اسال الله ان يرفع قدره ويرفع قدر من يسمعني يا رب العالمين. والله جاء ما انتهت ساعه اثنتين تبل اعطانيها، والله ما دريت ولا علمت ان هناك عظيم سبحانه قد ارسله الساعه الثانيه في الليل، لانه كتب هذا الرسل هناك، لا يعلم على الضعيف ولا يعلم من اعطانيها، لكن الذي يعلم السر واخفى يعلم ان ذاك الرجل سوف يقف تلك السنه وهو مستاج. بعد ما انتهينا كلماتنا تسللت وخرجت، قلت عني ابعد عن الناس ويبعد عني شيطاني من باب الرياء، ونحن مساكين. قلت لعلي اخرج اجد من زاويه ادعو فيها، هذا يوم اعظم الايام عند الله جل وعلا، واكثر يوم يؤشر فيها الله من النار رقاب ذات اليوم، فسالت الله جل وعلا ان يؤشر رقبتي معي اموال من بينها 500 ريال، والله فرقت من 100 و200 ريال، وجلست ادور. تعرفون عرب الفقراء في كل مكان، ما تلتفت الا يسدوده، ولا تلتفت يسار الا هناك امرأة معها وضيعة مجدها. والله كل ما جيت اعطي احد يمنعني، جيت زرد مني، كل ما جيت اعطي احد يمنعني رضي الله عنه، كان شيء يمنعني. اخذت نفسه كبيرة يمكن لمدة ربع او ثلث ساعة، ثم وقفت ما وقعت في السماء، قلت اللهم إن هذا حملني، اللهم إن هذا حملني مسؤولية 500 ريال، اللهم إني أسألك بنور وجهك، أسألك يا رب ووجدت عبدها إلى الله جل وعلا، وأنا الذليل وهو العظيم، وانا الفقير وهو الغني. قلت يا رب اني اسالك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وطلح عليه امر الدنيا والاخره، اللهم اني عاري يا رب ان لم تدخلي، يا رب اني عاري ان لم تحملني، يا رب يا رب. ثم نزل السمع، قلت اللهم يا رب هل 500، اللهم لا تجعلني امدها الا لاحب الخلق اليك في هذا الموقف، اللهم يا رب وهو جل في علاه هو الذي وعدنا ولا ما يتبرأ امثالنا ان يقول يا رب، لكن هو الذي قال سبحانه ادعوني استجب لك. فقلت يا رب والله لن انساها، قلت يا رب لا تجعلني امس هالمال الا لاحب العباد. اخذت لفه ثانيه والله ما اخذها ولا احد. قلت اذهب الان وعلى الله ما قبل من الدعوه الاولى، خلي ادعي مره ثانيه. والله ذهبت بعيد هناك الى مكان والله يقضي فيه اهل عرفه اللي ما هو محمد يقضي في حوائجه، مكان رائعه كريمه. قلت عل الله ان يرى جلدي هنا ويقبلني يعني. والله اول ما رحت اليه محمد كان طاغي ما فيها اعزكم الله الا اوسع، ورايت رجل والله كاني اراه حمل الرداء وجعل على اساسه مع الهند ولد وزوج، رجل من باكستان او من الهند او من بنغلاديش، المهم رايت ابنته اقسم بالله قطع انياب قلبي، رايت جالس ياتي بالثقاله ياخذ بنته من البرتقال وياتي به، ثم ياخذ الجثه ويقول من جثه بنته تاخذ من الجثه وتقتله. جئت واعطيته 100 ريال، اقسم بالذي لا اله الا هو انه ما قام جالس، اخذ المياه ونادى الزوج توسطا فوجه واعطاها المياه. والله ما قام بشكره ولا انسف فيه، اقسم بالذي لا اله الا هو، رفع يده الى من اعطاه سبحانه، والله ما انسف فيه بسه واحده، رفع يده الى السماء بدا يكسر ان تجمع عينه. ذهب وانا افكر هل هذا ممكن يكون احد بالقلب الله في هذا المكان؟ ثم اقسم بالله كان احد يلتف وجهي رغم اني التفت الا بنت جالس ساكن في الصفاء وساكن في الشرق وراسه الى غير السماء. رجعت اعطيته 200، والله ما التفت، اعطاها زوجته وضحك اكثر ثم رفع يده الى السماء. من الموقف هذا عرفنا الميتين، وان الكلام ابوه ياخذها بي اولى والله ما نجده ولا رفعها، حتى اني مليت وخفت ان يذهب علي الوقت عرفا وانا عند وجهها وعند راسه وهما في جيه، رفعها الى السماء حطيت الميتين فيها وطاحت والله ما رفعها. يعلم ان هذا الصحيح له عظيم ويعلم ان هذا الفقير له الغني هو الذي يرفع. فاختصر الموضوع وما شكر المراسل، شكر رب المراسل سبحانه ربي جل في علاه. الى هذا اليوم وانا ما انسى هذا الموقف واتامل كل يوم هل هذا ممكن يكون احب العباد الى الله وهو فقير؟ والله نعم قد يكون. اما قال النبي عليه الصلاه والسلام كم من اشعث، والله اخضر اقسم بالله اخضر بمره حرامه في الارض، بنته مغسل شعرها واتذكر رب اشعث اخضر ذو طمرين رداء وعجاب مدفوع من على اطراف ذلك المكان وعجاب، قال لو اقسم على الله لا اضره، والله اني ندمت على شيء واحد اني ما قبلت رأسه. اقسم بالله لو قالوا تقبل رأسه او تسلم على ملك بيدك والله العظيم لو على ملك من ملوك الارض بيدك والله لأحدث ان اقبل رأس هذا الملك، والله انا وانت مساكين. جاء ابو الدرداء، آية حضرت ابو الدرداء كان جالس في بيته وعنده بستان ب600 نخلة، جالس ابو الدرداء سمع كلمات حركت تلك الاقدام وحركت تلك الايدي فقط فانطلق. تعرف ماذا سمع؟ من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ انزل ابو الدرداء رضي الله عنه قال يا رسول الله الملك يستخلف العبيد، يا رسول الله العظيم يستقبل الضعفاء. نظر قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله. رجع إلى البيت علم يعلم يعلم من هو الله، يعلم من هو الله الذي قال الذين يؤمنون بالغيب يعرفون أن الذي يقدم الإخلاص والصلاة أمامه أفضل، مثل ما يعرف أهل الدنيا إذا دفع 100 في مساهمة ترجع له 120، هذا يعرف أنه إذا دفع 100 ترجع له أضعاف ما يعرفها في أشد في أحوج الأوقات. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم هولة اللي في جيبة الآن هولة ومما رزقناهم ينفقون إلى أن قال أولئك لهم دين ربهم وأولئك هم المفلحون. ينظر أغلى شيء عند مصدر هذا الصوم قال زوجي تعالي وأخذ الأولاد إلى الولد مع السمرة ثم حط تمرة أخذنا قال لا ولدي هذا ليست له بعها بكم بعتها؟ والله يبارك لمن يشاء بعتها إلى الله بقصر في الجنة، بعتها إلى الله بأن أملك واحدة من النقل أسير في ملكها وفي ظلها 100 عام بعناها يا ولد. أخذ يخرج الثمرات من جيب ولد أولئك أخوان مثل ما يعرف أهل الدنيا إذا أعلنت في الجرائد وفي الصحف مساهمة في الهاتف أو مساهمة في أي مكان 25% دخل الشيخ معجب الجوكري من المشايخ الذين أعطوهم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله بقطر اللهم كل شيخنا موضوع من عندك اللهم افتح له الف بيت الاعلى والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ بن ريان اللهم يا رب يوم المات من مشايخنا اللهم اجعله في البيت الاعلى وموتانا وموتى المسلمين. يقول لنفسه عند هذه لقطه يقول بنينا مسجد باسم الشيخ عبد العزيز بن باز يا رحمه الله. يقول فدخلت على شركه المكيفات المركزيه يقول فابغى ادفع المدير قالوا عنده اجتماع وانا زايد حسي ابي وطاري قال لا تقيس للمدير تقيس لهذا قل للمدير ان هناك رجل الراس عنده صفقة لك ربحها 700%. يقول والله يطلع علي قال هذا مجنون ولا صادق ولا يقول فجأة استفهم الخمس دقائق وعلمتها من نفس ما في الكيبة. يقول جاء له شمس الضوار في بجابها اللي بعنا قال كم تبغون يعني كم تبغون أن أساعد معكم من فصول لكم. قلت له ليس لكم الذي نقول لك ماذا نريد أنت كم تبغى يكتب لك هنا حق اللي تبغى يكتب لك عند الله سبحانه وتعالى. والله يقول هذا قد يسلم أركان إلى اليوم والمكيفات كل ما نزل كل جديد جابنا الصيانة عليه هو الكسران والله هو الكسران. أخي دعني أقف معك وقفة في نهاية هذا الشهر الذي والله من مات منا في هذه 11 شهر مقبلة والله لن يدرك ليلة من رمضان عن قول الله جل في علاه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لنا رب رحيم سبحانه وأن عذابهم ولا ذنبهم أليم. جاء موسى عليه السلام وهارون عليه السلام فجاء رجل من بني اسرائيل قال انت يا موسى تقول انك نبي يعني ما وجد الله جل وعلا في بني اسرائيل احسن منك

مجاهد في سبيل الله في احد اعمال الله في دور السلام الاسلام، ثم يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينظر للصحابة كلهم والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل يريد ان يحمل احماله في ضحى في ناقته القصوى، فاذا ذكر لا يتحمل رسول الله يحملها، والله ما تحملها يا رسول الله، ويأخذ الاحمال على رسول الله ثم يرفعها ويضعها على ظهر البعير، ثم ونزل الفده يأتيه سهم غرق فيقع منه في مقتل فيتسع بالدماء وينطلق على الارض ثم تنزف الدماء بدا يرقص ثم مات. الصحابه قالوا هذا مجال ورابط على بطنه من الجوع وجاي يحمل احمال ناقص النبي عليه الصلاه والسلام شكل هذا مع النبي عليه الصلاه والسلام فتسع. قالوا هنيئا له الجنه، هنيئا له الجنه. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه، جاءه وحي من الله جل وعلا أن هذا ما دخل الله جل وعلا. جاء الوحي من رب العزة والجلال، أخبرهم يا محمد لا يستويهم هذا الطائر، أين ويحصل هذا؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا شهيد، ولا تقولوا هنيئا له الجنة، فوالله إنه في النار. سبحان الله. من؟ هل سفر؟ هل أشرك؟ قال: إن الشملة ترد نجاة ما يتركه. وهو لو طبر الغنائم مجزال أسر. قال: إن الشملة التي غلها لتحترق عليه في قبره نار. هذا الكلام في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب. ثم قال: يا عمر نادي الناس، اخرج الآن يا عمر ونادي الناس أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. هل رأيت جبريل؟ لماذا جبريل عليه السلام الذي خاف أن يرحم الله فرعون، لماذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطبراني بسند جيد عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: مررت بجبريل ليلة عشر يدي، جبريل مررت بجبريل ليلة عشر يدي، فإذا به حرشين في البال. لماذا؟ أكمل الحديث. قال: من خشية الله. يا جبريل الآن أنت تخاف أن فرعون يرحمها الله بكلمة، الآن أنت ما عصيت الله جل وعلا، كيف كان أنت الثاني من خشية الله؟ يقول: نبئ عبادي، لأنه هو الذي أنزلها، أني أنا الغفور الرحيم، وأني عذابي هو العذاب الأليم، لأنه هو كالحس الثاني، رأى الله جل وعلا وهو يذل بني إسرائيل ثم يقلبهم قردة وحنان. رأى الله جل وعلا كيف يذل القوم حتى يذلون بكل ريع آية يعبثون، ثم رآهم وتفطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاشع، فيعرف أن الله غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. أقول لكم آخر قصة وأريد الآن أن تذهبوا لغير المعتكفين، اذهبون لنفس النقطة. إذا طلعت مع درس آخر غرفة على اليسار، قلت لك أول غرفة على اليمين، لا الآن والله الذي لا إله إلا هو. نحن ما قدرنا الله حقا، ولا نعرف، صحيح نمشي دقيقة ونذهب ونعصيه وهو يرانا، لكن أقول لك نشهد والله لو كان هذا المريض ميت، والله ما قلت لكم لأنه ما استطاع، لكن ما دوره يجوز والكل يستطيع أن ينظر إليه الآن، والله لو كان خارج الرياض او ان من ابن هذا او والله ما اقول لكم، لكن اقولها لكم لان الان المستشفى بين بينهم نصف ساعه تذهبون تشوفونها. رجل مده الله جل وعلا 175 واعطاه قرابه 25 سنه يذهب يفعل ما يشاء. تعرف ايش فعل فيها الله جل وعلا الان؟ اخر غرفه عليه. هل رأيكم 175 صان في عمري؟ مدها الله جل وعلا وأنا أسمع إلى إمامنا جزاه الله خير وهو يقول: لكن الكثير لا يعرف معناها. أليس ذلك بقادر؟ اللي مدها 175 ما يستطيع أن ينجو على أي يحيي الموتى؟ بدأ أمن يبدأ الخلق ثم يعيد قريب وما يرزقكم من السماء والله انها الان ما يغطي الجسم الكبير. تشوف راسه كبير وجسمه صغير. اذا عقل من يستمر مع انها كانت اول اربع اشهر. ما قدر الله. حقق قدر الحمد ويذهب عليه. يتبسم لمدة كده كأن ما عنده الا كتف وكتف. رجعه الله جل وعلا بعد ان أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لكن ما دام كرمنا وأعطانا بدأت أخت المسكينة هناك تظلم نفسها وتظلم غيرها وتخرج بأعضاءها الفاتنة. نعيد هذا الموضوع؟ نعم نعيد. لأن والله هناك أقوام والله ما ينام إلا يدعو عليها. يدعو عليها ويدعو على أهلها اللي سمعوا لها في العباءة ويدعي على أمها اللي مستكثرة وبنتها تمشي جنبها بعدايتها لأن ست الفاتنة وتغلى الرجال. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أقوام ما رأهم ربائب عن ست لأنها ما كانت موجودة. قال سنفان لأهل النار قد ذكر قال لم أرهم. قال نساء كاسيات عاريات. هي كاسية. ما قال عارية عاريات عاريات. لا كاسية لا كعباية. لكن بيضة ناعمة تشوف ما تحتها واحيانا طبقتين. سبحان الله فستان ناقصة يريد عباءة اخرى تبقى. كاسيات عاريات مائلات مميلات عنده في الحسوات. لا يدخل الجنة. رؤيتهن كأسولة الدخل. لا يدخل الجنة. ولا يجد ريحها. وإن ريحها لعلى مسيرة كذا وكذا. معي صورة عرضتها وهي معي في السيارة. عرضتها في المخيمات مخيم الأمل وعرضتها في التلفزيون إلى شخص واحد في 30 ثانية. أقول لك حالته وأوصف لك حالته. انتبه أخي عينك اللي أعطاك إياها الله جل وعلا. لو تطلع الحين أتحدى واحد منكم يغمض عينه ويروح بيتهم الحين أتحدى. في هناك طول حياتك كذا. ولا تغفر انه فتحها لك هنا قد يغلقها 50,000 سنة نشكره يوم القيامة يعني. لكن الناس من يغلق عينه الان رأيت عينه وعرضها للناس وصفها. رجل اذاقه الله جل وعلا نار الدنيا. اقسم بالله ان العين التي فتحها الله جل وعلا خلفين احرقها ثم احترقت الحواجب والجسوم والرموز انجابت اللحمة اوصقها ببعضها سبحانه جل في علاه اغلقها ثم شقها اولا. تنظر الى الاذن وارتفيع رعاها الاذن والله اني انظر فيها ما فيها من تم ادرى يسمع جابت حتى فتها الله جل على كنتين. إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إخواني اليوم دخلت قسم وفي المقبرة أنظر كان فيه 14 قسم صلوات الظهر في مقبرة في مدريد 14 قسم وامرأة وفي العصر امرأة ورجل وطفل. اسرى هؤلاء ما قصروا من عيد ما عندهم فكان في السيارة نشر. الاطفال ما لدوا سماء سواهم الجزمة عزكم الله والملابس حتى يتعيدون. اخي اسأل الله جل في علاه لي ولكم أنه يعلم أنها تفطرت قلوبنا يوم أن قرأ الإمام أمنا وتفاحله. أسأله جلة الولاة أن يجبر كفر قلوبنا في هذه الليلة بكفر. اللهم اجبر كفر قلوبنا على سواق هذا الشهر بغفران طلعت من نيران. المعتكفين الان انتهى تعبهم والآهم انتهت لذتهم، لكن هناك ينظر المرء ما قدمت يداه هناك، وكل شيء أعطيناه كتابا. هناك اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ سماعاتك، اقرأ وانت اقرأ صلواتك. ما كان بينك وبين المعصية الا ان تستهلك، اقرأ. ما كان بينك وبين الكبيرة الا ان تقدر عليها، اقرأ. اللهم يا رب يا مالك الملك نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان ترحمنا يا رب رحمة من عندك في هذه الليلة. اللهم انزل علينا من رحماتك في هذه الليلة ما يبلغنا به ذلك. اللهم اسقنا يا رب العالمين. اللهم ان كانت هذه اخر ليلة ونعلم انك تعتق اكثر ما تعتق في اخر الليالي واخر الليلة. اللهم يا رب لا تحرم اسماعنا ان ترفع اليك في هذه الليلة. اللهم ارفع اسماعنا اليك في هذه اللحظة. اللهم اجعل فلان ابن فلان ابن فلان يرفع اسمه عندك ويعتقى من النار يا رب العالمين. اللهم يا ربي لا تدع بيننا ضالا وكلنا ذاك الا هديت، ولا تجعل من بيننا صائما وكلنا ذاك. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي يا مالك الملك يا من بيده ملكوت كل شيء، اذا حشرت الاولين والاخرين اللهم اجعلني واخوتي واخواتي واخواني. اللهم اجعلنا ممن يستلم كتابه باليمنى فيقول هاؤل اقرأوا كتابي من هذه الليله. اللهم يا رب من انفق في هذه الليله نفقه، اللهم فارنا اياه تذله هذه النفقه التي شرفت بها هذه الليله. اللهم يا رب انك استخلصتنا ونحن اخطر من ذلك، اللهم اجعلنا مريحا منا ما يرضيك عنا وما يرضيك. اللهم يا رب لا تجعل في صدور احبابنا هؤلاء حادثا من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها لهم. اللهم يا رب من ارادت النساء المسلمين، من ارادت النساء المسلمين ان تعدل اباءتها وتعدل حجابها، اللهم تعدل لها حياتها واثرتها يا رب العالمين. ومن ارادت ان لا تعدل اللهم اسقناها بما شئت وانت السميع العليم. اللهم يا رب ومن كانت متكبره عفيفه طائله لنفسها ولحجابها، اللهم ارفعها قدرا لا نملك لك سؤال، اللهم ارفعها في قدر لا نملك لك سؤال. ومن يا رب راى اهله اكبر رعايه اللهم ارفعه انت برعايه. اللهم يا رب الارباب، اللهم يا رب الارباب، اللهم نسالك بذات الاسم الذي لا ترد، اللهم انا نسالك بذات الاسم الذي لا ترد ان تسقط لنا في هذه الليله من فردوس دسورا يا رب العالمين. يا اخوتي اريدكم واريد نفسي وانذكركم، والله لو كنت انا ضيف عند احد فيكم وانا خوفه اقسم بالله يدفعني بريئه 500 ريال مع انها لن تبقى له بعد الموت، فعل صدقه فاعطى الى فقير يحبه الله جل وعلا يدعو لك دعوه لا يردها رب العز والجلال. لا تفكك على طاله، والله ان كان حرص طلع ورغم من لساني مقبولا والله انه لله جل في علاه من الله ولا يملكه الا الله، فاسال الله ان يرجع حسناته لله ويجعل ذكري عند الله وذكركم. وان كان مخطئ فوالله هذا الحقير كله اخطأ، وهذا الحقير كله ومعه الشيطان، فوالله استجيبكم واستغفر الله جل في علاه لي ولكم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلقه محمد.